بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. حديثنا اليوم تكملة لما سبق الحديث عنه من المفعل، وقلنا فيما سبق إن من المفعل ما هو على القياس ومنه ما هو على الشذوذ، وذكرنا الأصول التي يقاس عليها، ونستمر الآن في الحديث مع هذه الأصول بالقياس والشذ. فضل. أهام نحسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حمل. نعم، عندما قال معها أي مع التاء الواردة في البيت السابق، عندما قال ومعجز وبتاء ثم مهلكة، إذن لما قال وبتاء قال في البيت الآتي أو التالي بعده قال معها أي مع التاء، يعني المفعل الآتي ذكره من هذه الكلمات هو بالتاء، فلما قال معها من احسب أي محسبة مع التاء، فهي مصدر من حسب يحسب ومن حسب يحسب بالفتح والكسر، فكسر المصدر هنا شاذ. لماذا قلنا إن كسر المصدر هنا شاذ؟ طيب فتحه، إذا قلنا يحسب فإن المكان والزمان والمصدر من فوق، وإن قلنا يحسب من فوق والزمكان نقول الزمكان. طيب اختصارا نقول الزمكان، يجوز ذلك أن تكون قد نحت من الاسمين فتقول الزمكان، إذن نقول الزمكان من تحت. إذن بناء عليه يكون محسب أو محسبة بالكسر شاذ في المصدر، شاذ في المصدر. أما في الظرف فنقول ليس شاذا، لأننا نحمل محسبة بناء على أنها من مكسور العين في المضارع يحسب حسب يحسب. ثم قال وضرب، ضرب واسم المفعل منها للمكان مضربة، فإذا قلنا ضرب يضرب فإن اسم الزمكان من تحت، ومن ثم لابد أن تكون مضربة الدراهم أي مكان الضرب، ولكن جاءت مضربة الدراهم اسما للمكان من المكان. إذن لو كان القياس لابد أن نقول مضربة الدراهم للمكان الذي يضرب أو تضرب فيه الدراهم. قال وزن مفعلة، إذن هذا ما يقصده محسبة ومضربة وزن مفعلة. إذن وزن مفعلة موقعة، فإذا قلنا إن الفعل وقع والمضارع يقع فإن المكان، إذا قلنا ووي الفاء ما القياس في ووي الفاء؟ وقف موقف. إذا كان ووي الفاء فإن القياس أن تكسر العين في المصدر والزمكان، واضح؟ لكن لما قال وزن مفعلة موقعة، فإذا قلنا موقع فإن هذا في الشاذ، وكذلك الحال في موضع وموجل. ثم قال كل ذا، أي ما مضى من الحديث عنه من ذي الوجهين قد حمل، أي فيه الوجهان، ويقصد بالوجهين القياس وشذوذ. القياس وشذوذ المثال الذي ذكرناه وما قبله، نعم، تجمع معا، فينبغي أن يكون العدد اثنان، والاثنين ينبغي أن يكون العدد اثنين وعشرين، اثنين وعشرين لأنه خبر كان. ثم أتى على ما فيه الكسر فقط، والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مهب حوى الإبل. الآن تحدث عن الشاذ بالكسر فقط شذوذا لا قياس معه، شذوذا لا قياس معه، فقال والكسر أي الكسر الشاذ، جاء مفردا دون قياس، لمرفق ومعصية. إذن مرفق من الفعل رفق من باب نصر ينصر، أي رفق يرفق، فالشذوذ هنا في المصدر في مرفق، إذ إن القياس أن يكون مرفقا، إذن رفق يرفق، الحركة من فوق، إذن ينبغي أن يكون المصدر من فوق. وطبعا جاء بهذا الشذوذ قوله تعالى من أمركم، ما هي قراءتنا يا أخ خالد؟ مرفقة. وجاء شذوذا، أيهما الشذوذ، المرفق أم المرفق في المصدر؟ الشذوذ على الفتح أم على الكسر؟ يخالفك عثمان، إذن الشذوذ على الكسر، إذن قراءتنا على الشذوذ. هل يجوز أن يكون ذلك في القرآن الكريم؟ إذن الشذوذ معناه السماع، وشذوذ الكلمة لا ينافي فصاحتها، بل ربما تكون هي أفصح من القياس. إذن وكذلك قيل قرئ بمرفقة، هل قرئ بهذا في السبعة؟ ما شاء الله. إذن قرئ بالمرفق أيضا. طيب، وكذلك معصية الرسول، معصية الرسول، فإذا قلنا معصية الرسول لماذا كان الكسر شاذا؟ ما القياس في معصية؟ معصى زي رمى مرمى. قل ألم نقل إن القياس في معتل اللام أن يكون جميعه من فوق كرمى مرمى عصى، القياس أن تكون معصى ولد هل هي تاء مفتوحة أم مضمومة؟ لا لا، هو تاء دخل في المصدر، هو تاء لا، هي تاء التي قلنا تدخل على اللي هو المفعل زي جلسة، وتدخل على معجزة ومهلكة وهكذا، التي تدخل على المصدر الميم. إذن المعصية أن القياس فيها أن تكون بالفتح من أعلى لأنها معتلات اللام، معتلات اللام، ولكنها جاءت في كتاب الله عز وجل وفي اللغة بالكسر فقط ولم تأتي على القياس. نعم معصية، وإن لم تكن يعني الآن قلنا هناك بعض أسماء المصادر لابد أن تكون فيها التاء ككلمة رحمة. ما تكون رحمة لابد فيها من التاء، والتاء هنا دليل على المصدرية، تاء المصدر، كما نقول في كلمة عقيدة، كما نقول في كلمات عقيدة، فهنا التاء تاء المصدر بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. لكن إذا قلنا إن المؤلف قال في قضية المرفق أنها بالكسر فقط، ووجدنا في السبعة قراءة متواترة مرفقا، فكيف يكون الأمر على أن مرفق بالشذوذ فقط؟ أليست مرفق على القياس؟ مرفق على القياس، مرفق على القياس. لكن ربما ينازع في ذلك أحدهم ويقول إن مرفق هنا بمعنى المكان، أي مكانا ترتفقون فيه، ومن ثم القول بأن مرفق شاذة بالكسر فقط لا قياس معه يبقى وجها مقبولا، بمعنى يجعل لكم مرفقة، احنا قلنا هي شاذة فقط في المصدر، أما على الزمان والمكان فهي لا شذوذ فيها. ولو قيل لنا ورد وجاء في كتاب الله تعالى من أمركم مرفقة، فلماذا قلتم بالكسر فقط؟ قلنا إن نحن نعم صحيح على الزمان والمكان، صحيح على الزمان والمكان، وربما تكون في قوله تعالى يجعل لكم مرفقة أي على المكان الذي ترتفقون به. بابه رفق، لا هو الكلام هنا إذا كانت رفق يرفق بطبيعة الحال هي أيضا شاذة، لأن المصدر يكون بالفتح، وإذا قلنا من باب نصر أيضا فإنه من أعلى، ففي جميع الأحوال هو من الأعلى، المصدر في جميع الأحوال من الأعلى، فجاءت الكسرة شاذة. يعني إذا قلنا إن رفق من باب نصر ينصر، من أين ستكون حركة المفعل، من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى. افترضنا أنها من رفق يرفق، من أين تكون؟ من أعلى، يرفق المصدر، يرفق المصدر من أعلى، من أعلى. أما الزمان الزمكان فهو من أسفل. في وجه واحد نصر رفق في وجه واحد، لا هو رفق يرفق، قلنا إن المضارع ربما يكون على الكسر إذا كان مفتوحا في الماضي فإنه يكسر في المضارع، أليس كذلك؟ مع عدم وجود الجوانب، فإن رفق يرفق قياسية، رفق يرفق سماعية، فهو على الحالين، فهو على الحالين، وعلى الحالين فإن المفعل فيه من أعلى أم من أسفل؟ من الأعلى، من الأعلى. طيب ما ورد سماعا في هذه الكلمة من اسم المفعل منه من الأسفل؟ مرفق. فإذا قلنا إن مرفق وردت شذوذا بالكسر فقط دون قياس، ربما يشكل على هذا قوله تعالى يجعل لكم من أمركم مرفقا، ها هي قد جاءت مقيسة، فنقول ليس هذا بمسلم على القراءة المتواترة، لأن مرفق هنا محمول على المكان، أي يجعل لكم مكانا ترتفقون فيه، ومن ثم بقي المصدر على الشذوذ بالكسر في المفعل. ثم قال ومسجد، مسجد الذي هو بيت الصلاة، المكان الذي أعد للصلاة. الفعل سجد مضارعه يسجد، المفترض أن المصدر والزمكان من الأعلى، ولكنها جاءت مسموعة شاذة من أسفل مسجد، إذن هي شاذة في بيت الصلاة. أما في موضع السجود فهي على القياس مسجد، على القياس. وكذلك على المصدر مسجد على القياس، والزمان مسجد على القياس. إذن مسجد بالكسر شاذة في بيت صلاة فقط. أما نقول مسجد صلاة الصبح بعد طلوع الصبح أي زمانه، ونقول مسجد الصبح فيه بركة عظيمة أي سجود الصبح مثلا، ومسجد علي في هذه البقعة أي هنا كان يسجد، كلها على القياس مكان وزمان ومصدر. إذا المسجد هي شاذة فقط في بيت الصلاة، المكان الذي أعد للصلاة، أما في المصدر والزمكان فهما على القياس. إذا ليست شاذة في المصدر والزمكان، إنما هي شاذة في بيت الصلاة. إذا ومسجد ومكبر، المكبر اللي هو مصدر من الفعل كبر كفرح، كبر يكبر، فالمكبر فيه الكسر فقط ولم يرد فيه سماع، لم يرد فيه القياس، لم يرد فيه القياس، إنما سماعه على المكبر فقط. فتقول مكبر فلان، مكبر الصالحين فيه بركة لأنهم في آخر عمرهم يتزودون أيضا من أي في كبرهم، في كبرهم. كذلك هنا قال مكبر مأو حوى الإبل أي المكان الذي حوى الإبل، من أول إليه الإبل تأوي. فإن القياس في معتل اللام أن يكون من أعلى لكنها جاءت من أسفل، وقيل إنه أيضا من ذي الوجهين. إذن مأوٍ اسم للمكان، اسم للمكان فيه شذوذ لأنه من المفترض أن يكون من أعلى لأنه معتل اللام، ولكن سمع أنه مكسور في اسم المفعل، وقيل أيضا إنه من ذي الوجهين. أما إن كان لغير المكان فهو بالفتح للمصدر والزمن. فإذا قلنا إنه بالوجهين فنقول مأوى الإبل ومأوي الإبل، ومأوي الإبل بالكسر على السماع والشذوذ، ومأوى الإبل بالقياس، ومأوى الإبل بالقياس. نأتي إلى البيت الآتي. من إيوي واغفر وعذر وحمى مفعلة. من إيوي، من إيوي واغفر وعذر وحمى مفعلة، مفعلة، مفعلة. ومن رزى واعرف ظننا من بت وصل، ومن وصل رزى واعرف، واعرف ظن، واعرف ظن من بت، من بت وصل. نعم. يقول هنا إن هذه الكلمات مصادر، وهي اغفر وأوى يأوي، هي إيوي من أوى يأوي، وعذر يعذر، ومن رجاء رزأ، وحمى وحمي أيضا بالفتح والكسر، وحمى وحمي بالفتح والكسر، وقلنا من رزى رزأه رزية، وكذلك ظن ومنبت. سيتكلم أن هناك مصادر جاءت على الشذوذ فقط. فعندما قال إيوي يأوي فإن المصدر مأوى، وغفر يغفر فإن المصدر من مكسور العين مغفرة، وعذر يعذر معذرة، وإلى آخرها من حما يحمي محمية. هذا هو القياس. قلنا إذا كانت العين مكسورة في المضارع فإن القياس في المصدر أن يكون من الأعلى. فهذه المثل التي ذكرها جاءت من الأسفل وعلى السماع، ولم نسمع بالقياس، لم نجد مغفرة من يغفر، ولم نجد محمية من يحمي. يحمي معتل ألا؟ يحمي معتل ألا؟ وكان حقه أن يأتي المفعل منه بمعنى المصدر من الأعلى وفي كل، وكذلك الزمكان. ولكن هذه المعرفة، عرف يعرف المصدر معرفة، وكان الأحرى أن تأتي معرفة. كذلك ظن الفعل يظن، ما نقول الذي وجدناه مسموعا مظنة، مظنة بالكسر فقط. إذن هذا كله تابع لقوله في البيت السابق والكسر أفرد، والكسر أفرد. وكذلك نبت ينبت، نبت ينبت. فإذا قلنا في اغفر وعذر وحمى ومفعلة فإن القياس أن تكون من الأعلى، أن تكون هذه المصادر قياسها من الأعلى، ولكنها جاءت من الأسفل. وكذلك كقولهم من رزأ مرزية، بمعنى رزأه حقه أي نقصه. وكذلك عرف، فالمفترض أن تكون معرفة في المصدر، ولكنهما جاء بالكسر من الأسفل. أظن، في ظن يظن القياس أن تأتي الثلاثة من فوق المصدر والزمكان، ولكن جاءت مظنة بالكسر على خلاف القياس. فأنت تقول هذه المسألة مثلا مظان المسائل في الكتب الآتية، جمع مظنة أي المكان الذي توجد فيه هذه المسألة، لأن الثلاثة من المفترض في ظن يظن أن تكون من الأعلى. هذا بالنسبة لظن، فإن مظن على خلاف القياس لأن الجميع من الأعلى، لأن الفعل يظن. أما منبت مكان، المنبت الحسن نقول، أي مكان النبات الحسن. ما هو المضارع؟ نبت ينبت. فالقياس أن يأتي المصدر والزمكان من الأعلى، ولكن جاء المكان من الأسفل وهو منبت، وهو منبت. المنبت، المنبت هنا اسم المكان، ممكن أن يكون المصدر والزمان على القياس، لكن هو قال هنا شاذ في المكان، فيبقى المصدر والزمان على القياس. واضح؟ وعلى أي حال، طالما أنه طرح هذا السؤال، إن القائل بالقياس لا يخطأ، إن القائل بالقياس حتى لو لم يوجد مسموعا، فلو قست الكلمة وأجرتها على القياس حتى لو لم تكن مسموعة فهذا القائس لا يخطأ، يعني مظنة ومظنة. تقول لو قلت مظنة ليس لأحد أن يخطئك لأن هذا هو القياس، لكن لو أن أحدهم خطأ السماع يخطأ، يخطأ لأن اللغة ثبتت به، لكن لا يعني أنه لم يأتي على القياس إذن غير موجود. فربما استقصاؤنا لم يكن كاملا، ربما العرب عندما وضعوا كلاما كهذا ولكنه أميت بعدم الاستعمال، أميت بعدم الاستعمال. لذلك نقول إن القائل بالقياس لا يخطأ، إن القائل بالقياس لا يخطأ. أيضا نذهب إلى البيت الآتي. بمفعل اشرق مع الحروف واسقطن واسقطن. بمفعل اشرق مع الحروف واسقطن رجع جزر. ثم مفعيلة تقدر واشرقن بخلن. نعم، ما زال يتحدث هنا عن الشاذ بالكسر الذي لم يرافقه قياس في اسم المكان، فقال بمفعل شروق، فإن القياس في المكان مشرق، ولم نسمع مشرق مع أن الفعل يشرق، تشرق الشمس من المشرق، وكذلك اغرب، المغرب غرب يغرب، فإن القياس أن يكون المكان من الأعلى، ولكننا لم نسمعه بل جاء من الأسفل مغرب، وكذلك اسقطن. سقط، فإن المفعل منه في المكان يسقط، وكذلك الزمان والمصدر لأنه في المضارع من الأعلى، ولكننا ما سمعنا في كلام العرب مسقط، ما سمعنا في كلام العرب مسقط، نسمعها مسقط، ولكن لا يخطأ. ولكن لو قال أحده مسقط رأس فلان عمان، نقول له هذا قياس والمسموع خلافه، ولكن لا يعد ذلك خطأ. وحدثني الشيخ الطالب رحمه الله وقال إن شيخ شيخه امتحن في القاموس، فلما جاء إلى المغرب فامتحنوه في القاموس، فقالوا له هل يوجد في القاموس مسقط بالفتح؟ قال لا. قالوا ما الذي في القاموس؟ قال مسقط، لا يوجد في القاموس مسقط، إذن لأنه يحفظ القاموس ويعلم أن مسقط في القاموس، لا يوجد في القاموس مسقط، لا يوجد في القاموس مسقط. فنقول مسقط الماء هنا، أي هنا يسقط أو مكان سقوطه. إذن هذه كلها شاذة في المكان، لأن شرق وغرب وسقط مضارعها من باب نصر، كلها من باب نصر ينصر، شرق يشرق، غرب يغرب، سقط يسقط، ومن ثم فإن المصدر والزمكان من الأعلى. ومنه قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، ثم قال قوله رجع. فعندما نقول رجع المصدر كضرب يرجع، فالمصدر يرجع، فإن المصدر من مكسور العين في المضارع أن يكون من أعلى مرجع، ولكننا لم نسمع مرجع في لغة العرب، سمعنا المرجع، ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، وكذلك بزيادة التاء على وزن مفعلة أي مرجعة. إذن هذه الكلمات التي مضت بالكسر شذوذا في ما مضى من الكلمات وسمع فيها الكسر لا قياس معه، كذلك جزر اسم مكان المجزرة، فإذا قلنا جزر يجزر مجزرة. المجزرة هي المسموع والقياس مجزرة، ولكن إذا قلنا إن مجزرة هنا من باب النصر تقول جزر يجزر القياس مجزرة، وإذا قلنا إن القياس هو الفتح ووجدنا أنها موجودة بالكسر على مجزرة فهو من الشذوذ. وقيل إن جزر من باب ضرب يضرب، أي جزر يجزر، جزر يجزر، وعليه فإن مجزرة على القياس وليست شاذة ولا شذوذ عند إذن. هذا بالنسبة لجزرة. قال ثم مفعله، وهنا بدأ يتكلم عن التثليث بمعنى أن المفعل بالثلاث حركات: الضم والكسر والفتح، فما وافق ذلك القياس فهو مقيس، وما خالفه فهو شذوذ. أما الضمة فلن توافق القياس في شيء، الضمة لن توافق القياس في شيء، فهي شاذة مطلقة، وإنما الذي يمكن أن يوافق القياس الكسرة والفتحة. وهذا مرتبط بالبيت الذي يليه، سنتحدث عن هذه هاتين الكلمتين مع البيت التالي استمرارا للموضوع نفسه. واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث، كذا لمهلك أو مهلك، نعم كذا لمهلك التثليث قد بذل، لمهلك التثليث، كذا لمهلك التثليث قد بذل، نعم. في هذه الكلمات الكلمتين السابقتين في عجز البيت السابق اقدر واشرق، اشرقا بخلاء، أي اقعد في الشمس أو عند شروقها. فإذا قلنا طبعا قال ثم مفعله، أي على مفعله. فإذا قلت مقدرة ومأربة بالتثليث في المصدر، مقدرة ومقدرة ومقدرة، ومأربة ومأربة ومأربة، فقدر يقدر، فإن المصدر مصدر من الأعلى، إذن الكسر والضم شذوذ، الكسر والضم شذوذ، وكذلك الحال في مأربة، لأن قدر يقدر، وأرب يأرب من باب ضرب يضرب، وبناء عليه فإن المصدر على القياس من أعلى، ومن ثم الفتح فيهما مقيسا، أما الضم والكسر فهو على الشذوذ. هو الضم على كل الأحوال بطبيعة الحال، يبقى الكلام على الفتح والكسر، وهذا واضح لأن الضم لا قياس فيه. أما المشرق والمقبرة، أو مشرقة ومقبرة على وزن ما فعله، فهي أيضا هذه الكلمات بالتثليث: مشرقة مشرقة مشرقة، ومقبرة ومقبرة ومقبرة، وهذا في المكان، هذا في المكان. فهذه اللي هي بالنسبة لي هذه الكلمات اللي هي المشرقة والمقبرة فهي شاذة في المكان بالكسر والضم. فإذا قلنا شرق يشرق فإن المكان من أعلى، وقبر يقبر فإن المكان من أعلى، إذن يكون اسم المكان بالكسر من باب السماع والشذوذ، وبطبيعة الحال الضمة من الشذوذ. واضح؟ هذا قصده من قوله واقبر ومن أرب. طبعا لما قال أرب أي أرب يأرب، لا من أرب، لا من أرب. أرب ككرم فهو أريب، فهو أريب وهو صاحب العقل الحسن. فأرب ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، إنما نحن نتحدث عن الفعل أربا. ومنه قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات أخرى، من الأرب وهو الحاجة. واضح؟ من الأرب وهو الحاجة. طيب، ثم قال وثلث أربعها. وثلث أربعها هي الأربعة السابقة التي تبدأ من قوله اقدر واشرقا بخلاء. لا، سيأتيك قال كذا لمهلك. إذن كذا لمهلك، كف حرف تشبيه، ليس لم يحصر هو، قال وثلث أربعة لم يحصرها لأنه أكمل، وكذلك سيكمل بعده ولده، كذلك سيكمل ولد ابن زين ويستدرك شيئا مما تثلث فيه العين في المفعل. إذن وقال وثلث أربعها أي الماضية من عند قوله اقدر واشرقا بخلا، ثم قال واقبر ومن أرب، هذه هي الأربعة. قال كذا لمهلك، كذا لمهلك، التثليث قد بذل، تقول مهلك ومهلك ومهلك، إذ الفعل هلك يهلك. إذن هذه تثلث فيها العين في المفعل. ثم استمر بعد ذلك بالحديث عن ما تثلث فيه العين، والحديث التالي لابن زين، الحديث التالي لابن زين. من يقرأ؟ ونون محنية الوالي كذلك مع حرف اعتلال يضاحي ما به، مع حرف اعتلال، مع حرف اعتلال يضاحي ما به شكلا، يضاحي ما به شكلا. نعم، قال ونون محنية الوالي. الآن يريد أن يقول لك إن المفعل من هذه الكلمة محنية الوادي تكون على محنية بكسر النون لتوافق حرف العلة الذي بعدها، وهذا قصده مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكل. فإن كانت مكسورة نقول محنية، وإن كانت مفتوحة نقول محنأة، وإن كانت مضمومة نقول محنوة. فوافقت هنا حركة العين، أو جاءت حركة العين مضاهية، أو لنقل الآن حركة العين الكسرة جاءت مضاهية أو مشابهة لحركة الحرف العلة الذي بعدها وهو الكسرة مع الياء والضمة مع الواو والفتحة مع الألف، كمحنية ومحنأة ومحنوة. ثم انتقل أيضا إلى، استمر في الحديث عن المثلث العين في المفعل. تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبل. نعم. الآن تكلم عن تثليث ميسرة، والتثليث في المصدر فقط بمعنى اليسر، التثليث في المصدر بمعنى اليسر. فنقول من باب ضرب يسر ييسر ييسر. والميسرة في المصدر مثلثة، فإذا قلنا إن المضارع ييسر فما القياس في المصدر؟ ميسرة بالفتح. بناء عليه أين الشذوذ؟ بالكسرة والضمة. نعم. وكذلك الحال صحح، طبعا التثليث هنا مفعول به منصوب للفعل صحح، صحح تثليث ميسرة. القراءة ميسرة. نعم. القراءة ميسرة على الشذوذ أم على القياس؟ على الشذوذ. على الشذوذ، وشذوذ الكلمة لا ينافي صحة. قال صحح و عسرة، قراءة أبو جعفر إلى عسرة. عسرة بس هذه ليست على من باب المفعل كحال في ميسرة، ليست من باب المفعل، إنما هي شيء من باب آخر. ثم قال ومزرعة اسم للمكان، وفعل زرع من باب منع، زرع يزرع، فإن المكان فيه من الأعلى، وبناء عليه فإن الشذوذ بالكسر والضم. وهذا الشذوذ بالكسر والضم المرافق لاسم المكان من زرعة هو خاص بالمكان، أما المصدر والزمان فهما على القياس. إذن التثليث في المزرعة على المكان فقط، في المكان فقط. ثم انتقل في عجز هذا البيت الحديث عن ما فيه الفتح والضم فقط، مع أن القياس هو الكسر. قال وفتح مزبلة وضمها قبل، وفتح مزبلة وضمها قبل. فإذا قلنا زبل يزبل من باب ضرب، يعني ضرب يضبر يضرب يزبل، فإن القياس في المكان زبل يزبل من تحت مزبلة، لكننا وجدناها مزبلة ومزبلة وكلاهما بالسمع، وكلاهما بالسمع. ثم ننتقل إلى الحديث عن البيت التالي. نعم. ومألك مكرم ومعمول وبتاء، تنضم فردا وما ينضم قد كملا. هذا الكلام الذي يتكلم فيه عن مألك أنها جاءت بالضم، وهذا البيت يتحدث عن المفعل الذي فيه الضم فقط، مألك دون حرف تاء، ووجدت أيضا مألوكة، هذا قصده. ومكرم ومعول وبتاء، تنضم فردا وما ينضم قد كمل. إذن مألك ومكرم ومعول هذه كلها مضمومة على سبيل الشذوذ الذي لا قياس معه. وهذا عندما قال تنضم فردا وما ينضم قد كمل وما يضم قد كمل، يعني انتهى الخاص بالضم فقط، أي اكتمل، اكتمل حديثه عن الضم، اكتمل حديثه عن الضم. وطبعا هنا عندما قال قد كمل في توشيح ابن زيد في احمراره على الاكحلال لابن مالك، وهو متن اللامية. ننتقل إلى الحديث عن ما هو معتل العين. وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. هنا يقول تعامل معاملة معتل العين بالياء كما تعامل الصحيح، على القاعدة إن كان مكسورا فمصدره من أعلى وزمكانه من أسفل، وإن كان مضموما أو مفتوحا فإنه في الجميع من الأعلى. إذا طبق عليه القياس، هذا ما يقصد في بقوله وكالصحيح الذي الياء عينه، فيفتح في المصدر ويكسر في الظرف. قال وعلى رأي، أي هناك رأي آخر يقول بالتوقف والاقتصار على السماع، يقول بالتوقف والاقتصار على السماع فيما ورد في معتل العين بالياء في معتل العين في الياء في المضارع، فالمفعل منه يكون سماعيا. ولكن يمكن أن يقال الآتي، إن القول بأنه يعامل معاملة الصحيح فيفتح في المصدر ويكسر في الظرف أمر فيه عسر وفيه بعد لقلة ما ورد في اللغة على هذه القاعدة، بل إن الأكثر مما هو معتل العين بالياء أن يكون مكسورا في المفعل، كقولهم مصير ومميل ومحيط ومعيب ومزيد ومقيل، فإن ما جاء على حالة الكسر من هذه الأمثلة أحرى بأن يكون هو القاعدة، لأنه هو الأكثر، يعني لا يعتبر شيء. ومن ثم إن قلنا هناك قاعدة فإن القاعدة أن يكون مكسورا لا أن يكون كالصحيح فيفتح في المصدر ويكسر في الزمكان. وكذلك يمكن أن يفرق بينه وبين الواو، فإذا كانت العين واوا فقد كثر أن يأتي المفعل بالفتح من معتل الواو، مثل قولنا متاب، تاب يتوب متابا، ومآب، آب يؤوب مآبا، ومعاد، عاد يعود معادا، وملاذ، لاذ يلوذ ملاذا. فإن قلنا إن هناك قاعدة فينبغي أن نقول إن القاعدة في معتل العين بالياء أن يكون مكسورا، وما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ لكثرة مجيء المفعل من المعتل العين بالياء على نحو مفعل، مثل معيب، عاب معيب، حاض محيط. طيب عاش معيش، عاش يعيش معاش، والنهار معاش، والنهار معاش، وفإن له معيشة ضنكا، فجاء المصدر على الكسر، جاء المصدر على الكسر، المفعل جاء مكسورا أي له عيشة، مع أنه معتل عين فقد جاء المصدر منه مكسورا، ومن ثم هاء الأحرى أن تكون القاعدة أن يكون معتل العين بالياي أن يكون من الأسفل، معيشة، معيبة، مميل، واحد واضح، مقيل، محيض. أما ما ورد بالفتح فهو قليل مثل معاب، معاش، فهو قليل. فإذا قلنا على فرض أن القول الأول هو الصحيح أننا نجريه مجرى الصحيح، فنقول المحاض بمعنى الحيض، والمحيض بمعنى الزمان والمكان. الله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن بعض الشاب من نوع آخر، وهو أنه في الأصل رباعي، وجاء مفعله مما يشبه أو على المفعل من الثلاثي. نعم. وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا. ممسانا. وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا، ومخدع مدسه المأوى ومعه جدا. إذن ممسانا من الفعل أمسى، والقياس أن يكون ممسى، فجاءت ممسى. وكذلك بالنسبة اللي هو المصبح، اللي هو موضع الإصباح وموضع الإمساء، وزمن الإصباح وزمن الإمساء، فجاء ممسى ومصبح على خلاف القياس في الظرف. وكذلك مخدع، المخدع أصله من أخدع الشيء إذا أخفاه، والقياس أن تكون مخدع، فجاءت على المفعل من الثلاث. وكذلك مجزى، ومخدع ومجزى ومأوى ومعه جلاء، لأن المأوى من آوى من الرباعي، ومجزى من الرباعي أجزاء. وهذا البيت من استدراك حي ابن حسن ابن زين على أبيه، ليس من أبيات ابن زين، إنما هو من استدراك ابن المؤلف عليه. ثم انتقل. إذن هذه على خلاف القياس من حيث إنها من الرباعي، جاءت على المفعل من، على وزن المفعل من الثلاثي. نعم. في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضم، فلم يضمم، فلم يضمم، وذا كله المصباح قد نقل. نعم. هنا يقول الأخير يقصد به كلمة المأوى، قلنا ممسى فيها القياس، ممسى، ومصبح فيها القياس مصبح، ومخدع فيها القياس مخدع، ومجزى فيها القياس ممسى. أما الأخيرة التي هي مأوى فلا يوجد فيها القياس، لأن القياس فيها مؤوى، من آوى مؤوى. في كلها قيسها إلا الأخيرة فلم، أي إن الأخير الذي هو مأوى لا يوجد فيه القياس. أما الممسى والمصبح والمخدع والمجزى فهي فيها السماع على نحو الوزن من الثلاثي، وفيها القياس أيضا. أما مأوى فهي على السماع فقط دون قياس، لا يوجد قياس، إذ إن القياس منها مؤوى. ثم ختم هذا الباب بالبيت الأخير. وكاسم مفعول غير للثلاثة صور، لما له مفعل أو مفعل جعل. يقول إذا أردت المفعل من غير الثلاثي فإنه يكون على وزن اسم المفعول منه. فإذا قلت من أدخل أريد المفعل فتقول مدخل، وأخرج مخرج، وأنزل منزل، واستقر مستقر. فالمستقر يتضمن مصدر الاستقرار ومكان الاستقرار وزمان الاستقرار، وكذلك يقال في مدخل ومنزل ومخرج. وبذلك نكون قد انتهينا من باب المفعل، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى سننتهي من الفصلين القادمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.